الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: أنساك الحج، عبادة زحج. قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو الأفضل، وهو أفضل، والقران والإفراد. Anakhiarishwa anayetaka kuhirimia haji baina ya tamattu, na hii ni bora zaidi na qiran na ifrad. Fatamattu huwa an yuhrima bil umra fi ashhuri al hajj wa yafrughu minha aw wa yafrugha minha thumma yuhrima bil hajj min amihi. Ni kuhirimia umra katika miezi ya haji ile mitatu, Shawwal na Dhulqa'dah na Dhulhijjah, halafu amalize umra kisha ahirimie haji katika mwaka wake huo huo. Wa alayhi damun illa lam yakun min hadhiri almasjidil haram, na anawajibika kwake mnyama asipokuwa katika wenyeji wa pale Makka. Ndio masjidil haram, yani asipokuwa katika wenyeji wa pale Makka, huyu anawajibika kuchinja mnyama wa hiyo tamattu. Wal ifradu huwa an yuhrima bil hajj mufrida. Ifrad ni kuhirimia haji hali ya kuwa peke yake bila umra. Wal qiranu an yuhrima bihima maa, qirani ni kuhurimia umra na haji pamoja. Au yahrumu bil umra, yuhrim bil umra thumma yudkhilu al hajj alayha قبل الشروع في طوافها. أو أهرمي عمرة كيشا إنجز حج جو يا عمرة قبل كوينجليا كتك طواف إلي يا عمرة إنجز حج بموجنا عمرة نهين ديو قيران. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة أولا إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. Atalazimika huyu mutamate kwenye sifa hii ya tamato akiogopa kukosa kuhudhuria Arafa. Idha shtaghala bi umratihi, akishughulika na umra yake, hapa atawajibika kufanya tamato. Pia wa idha hadhat almar'atu au nafusat au nufisat, mwanamke akiingia hedhini au akiingia katika nifasi. وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. ناكجوك هات طهريك قبل وقات وكوذرية عرفة هو وتلزميك كون تمتع. والمفرد والقارن فعلهما واحد. نمفرد من يكفني إفراد نمن يكفني قران في تنوفياو نفي موجة. وعلى القارن هدي دون المفرد. Yani juu ya mwenye kufanya qirani ile umra pamoja na haji, huyo anaye mnyama kuliko huyo mufrid hana kuchinja mnyama. Aliyepokesha haji peke yake, huyo hawajibiki kuchinja mnyama. Yakulu sharih: qawluhu wa yukhayyaru man yuridu lihrama baina tamattu'i wa huwa afdal, hadha takhyiru ma'khudhun min hadithi Aisha wa ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم. خياره كخيارشوا كمشكولي وكتكان حديث عائشة ابن عمر رضي الله عنهما وممتوم صلى الله عليه وسلم ألي وخيارش مصحابة نكسم من أراد منكم أن يهل بحج وعمره فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. أن يتاكا كهرمي حج عمرة نافاني نهي انديو تمتو نموني كتاكا كهرمي حج بكياكي نافاني هي ني إفراد. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل هي انديو تمتو. هي كوانزا ني قيران، يبيلي ني إفراد، هي تاتو أهرمي عمر كوانزا ألف ديو حجي هي ديو تمتو. رواه البخاري ومسلم. كو كتك حديثه انتم يالي وخيريش مصحابة كو موجة كتك هزي أنساك الثلاثة. قوله التمتع وهو أفضل تمتع نهين برزيدي التمتع هو كما ذكره المؤلف أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه لكهرمي عمرة كتكميزي حج كيش أماليزي عمرة كيش أحرمي حج كتكمكواكي هو هو. وسبب الأفضلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي سبب يوبورا وتمتع لكو سبب متوم صلى الله عليه وسلم علي أمرشا هي تمتع علي مؤمرشا كلا أمباي حاجة تشكوى منياما كوين داناي كولي هي أفاني تمتع ولأنه تمناه بيا كو سبب متوم علي تمانه تمتع كو حديث ياكي إلي إلي أبيت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولأنه أيسر على الناس فيه تمت لنيبس سانا قوات ولأن لكل نسك إحراما مستقلا وسبب كلا إبادة إن إحرام يبكياك ومتوم مفضلش هي تمتع كلك قران وكلك إفراد قوله والإفراد هذا النسك الثالث من الأنساك هي نيتات كسكزيل عبادة زحج وهو الإفراد بالحج في سفرة واحدة لكي بكش إلي حج كسفر موجة ولم يشارك بنسك آخر كالعمرة ناسي شركش حج نايبادا نجين كما عمرة يعني أنا فاني حج بكياك. قال شيخ الإسلام في المفاضلة بين الأنساك الثلاثة والتحقيق يتنوع باختلاف حال الحاج نكوهاكيكيشا مهاكيكيشو نكوامبا يتنوع ينبدلك وكبلك حالي يلم يكوهيجي فإن كان يسافر سفرة واحدة للعمرة وسفرة أخرى للحج أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فالإفراد له أفضل باتفاق الأئمة إكيوامتو أنا سفيري سفاري موجة كواجيلي عمرة نسفاري نينجين كواجيلي حج أو أنا سفيري مبكى مكة قبل يميزي حج نانفني عمرة نانكا كولي هو إفراد كواكي نبورا زيدي واتفاق يا إمام وأنه. وأما إذا كان الحاج يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة أما كيو من يكوهيجي أنا كسان بين عمرة وحج كتك سفر موجة ويقدم مكة في أشهر الحج نانفك كل مكة كتك ميزي حج فهذا إنساق الهدية هو كما تشكوى منياما وكنداناي كله فالقران أفضل له قران هو نبورا زيد كواكي وإن لم يسق الهدي أسيبو تشكوى منياما فالتمتع أفضل له تمتع نبورا كواكي متو هو أمباي يمكويندا كسفاري موجة ناككسانيا بين عمرة وحج. قوله فالتمتع هو سبق بيان معنى التمتع إمتنغوليا وكوازي معنى تمتع قوله وعليه دم نانجوياك منياما إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام أسيبكوا كتكوينيجي وبالمكة هذا الدم هو دم الهدي ويلزم المتمتع والقارن منياما هو ندو أنايتو منياما وهدي نمنياما هو أناملزم من يكفني تمتع نمن يكفني قيران ويشترط في هذا الدم شروط الأضحية zinashartiwa kwa mnyama huyu zile zile sharti za udhiya mnyama yule wa udhiya ndio masharti yale yale yanatumika kwa huyu hadi wasatati insha Allah atakuja masharti hayo insha Allah wa yajibu damu ala almutamatti'i idha tawaffarat ash-shurutu al-atiya atapasa mnyama kwa huyu mutamatti' yakikamilika masharti yafuatayo kwanza أن تكون العمرة في أشهر الحج نكوي لعمرة ميفانيا داني يميزي حج شوال نذو القعدة نذو الحجة بيل أن يحج في عام العمرة التي أداها ni kuhiji katika mwaka wa ile ule ule umra, mwaka ambayo ile umra ameifanya, ahiji mwaka huo huo. Tatu, alla yusafira baina al-umrati wal-hajji ila baladihi, asisafiri baina ya umra na haji kurudi katika mji wake, bali yabaki kule kule Makka. Nne, alla yakuna min hadhiri al-masjid al-haram wa hum ahlu Makka, asiwe katika wenyeji wa pale Makka. Wa ahlu al-haram ay al-haram wa matasala bihi haram, na ile vitongoji au zile nyumba zilizoshikana na haram. Kwa haya ndio masharti ya mtu kufanya hiyo tamattu. Qawluhu wal ifradu huwa an yuhrima bil haji mufrida, ifrad ni kuhirimia haji peke yake. Hadhihi suratul ifrad wa hiya al ihramu bil haji faqat, ni kuhirimia haji peke yake. Wa adamu idkhali nusukin akhara alayhi kal umra, na kutoingiza ibada nyingine juu ya haji kama umra. قوله والقران أن يحرم بهما معا, هذه سورة من سور القران, هي ni moja katika picha za Qiran. وللقران ثلاث سور, قران إن picha tatu na aina tatu. أولا, أن يحرم بالحج والعمرة معا, لكهرمية حج وعمرة pamoja, فيقول لبيك عمرة وحجا, atasema katika ihram لبيك عمرة وحجا au hajjan wa umra, atasema labbaika hajjan wa umra. Pili, an yuhrima bil haji awwala, ni kuhirimia haji kwanza, thumma yudkhila al umra alayhi, kisha aingize umra juu yake. Kama yaqlibu al ifrada ila qiran, kama mwenye kugeuza ifrad kwenda kwenye qiran, li qawlihi sallallahu alayhi wasallam, أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. alinijia usiku mwenye kunijia katika malaika kutokana mola wangu, akasema salli fi hadha alwadi almubarak, sali katika jangwa hili lenye kubarikiwa, nasema umratun fi hajja. Fa amarahu an yudkhila alumrata ala alhajji, kwa hiyo huyu malaika akamwamrisha mtume aingize umra juu ya haji. Fahadha yadullu ala jawazi idkhali al-umrati ala al-haji, hii hadithi inafahamisha kwamba inajuzu kuingiza umra juu ya haji. Hii ndiyo Qiran. Qawluhu au yuhrimu bil-umra, au ahirimia umra, thumma yudkhilu al-hajja alaiha qabla shuru'i fi tawafiha, kisha aingize haji juu ya umra kabla ya kuanza tawafu ya umra. Hadhihi suratu thalitha min suwari al-Qiran, hii ni picha ya tatu katika zile aina za Qiran. Wa hiya an yuhrima bil umra thumma yudkhila alaiha al-hajja qabla shuru'i fi tawafiha, ni kuhirimia umra kisha aingize haji kabla ya kuanza tawafu ya umra. Kama hasala li Aisha radhiyallahu anha hina ahramat bil umra wa halat, kama ilivyopatikana kwa mama Aisha radhiyallahu anha wakati alipohirimia umra kisha akaingia katika siku zake. Fa amaraha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an tuhilla bil haji, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha ahirimie haji. Muttafaqun alayhi, wa hadha yusamma idkhalul akbari ala al asghari, hii inaitwa kuingiza ile kubwa juu ya ndogo. Wal haji wal akbar, haji ndio kubwa. Fasaha idkhaluhu ala al asghari alladhi huwa al umra, ikasihi kuingiza haji juu ya ile ndogo ambayo ni umra. Wa amma al aksu fala yajuz, ama kinyume chake haijuzu kuingiza umra juu ya haji. Qawluhu wa yudtaru almutamattiu ila hadhihi sifa idha khafa fawata ila akhiri hadhihi al-ibara, atashikika na kulazimika mutamatti kufanya sifa hii ya tamatto akiogopa mpaka mwisho wake. Kama tulivyosoma kule, hapa anaweka wazi muallif mata yanqalibu al-mutamattiu ila qiran, yani wakati gani inabadilika ile tamatto kuwa qiran. Wa dhakara halataini, akataja hali mbili. Kwanza, idha khafa alhaju fawata alwuqufi bi arafa, akiogopa mwenye kuhiji kufutu na kukosa kuhudhuria Arafa. Idha shtaghala bi umratihi, akishughulika kwa umra yake. كألا يصل إلى مكة إلا قبل فجر النحر بزمن. كما mtu alichelewa kutofika pale Makka mpaka kabla ya alfajiri ya siku ya Idi kwa muda mchache. La yakfi lil umra, haitoshi kufanya umra walwukufi bi Arafa na kuhudhuria Arafa. Huyo moja kwa moja akenda Arafa badala ya kufanya umra. Kama angefanya umra wakati ungepita, hapo atawajibika kufanya hivyo alivyosema huyu muallif, kwamba kuibadilisha tamattu kuwa qiran. Pili, idha halat almar'atu au nufisat, mwanamke akiingia katika siku zake au akipata damu ile ya uzazi, wa arafat annaha la tathuru qabla alwuqufi bi arafa, akajua kwamba hata taharika kabla ya kuhudhuria Arafa. Wa hadha alladhi fa'alathu Aisha radhiyallahu anha, hili ndilo alilofanya mama Aisha radhiyallahu anha, akabadilisha tamattu kuwa qiran. Qawluhu wal mufrid wal qarin fi'luhuma wahid, yule mwenye kufanya ifrad na qirani vitendo vyao ni vimoja. Lakini wa'ala al qarin hadiyun duna al mufrid, ni juu ya mwenye kufanya qirani mnyama kinyume cha huyu mufrid hana mnyama. Qala muradu al muallif anna al farq baina al ifrad wal qirani shay'ani, farq baina ifrad na qirani ni mambo mawili. Kwanza ikhtilafu at-talbiya, ni ikhtilafu ya ile talbiya. Idh yaqulu al-qarin labbaika hajjan wa umra wa yaqulu al-mufrid labbaika hajja, hii ni tofauti ya kwanza baina ya qarin na mufrid. Qarin anasema labbaika hajjan wa umra, mufrid anasema labbaika hajja. Pili, ma dhakarahu al-muallifu wa huwa anna al-qarin ala al-qarin hajjun wa laysa ala al-mufrid hajjun, ni aliyotaja muallif kwamba huyu qarin ana mnyama lakini huyu mufrid hana mnyama. Hii ni farqa baina ya al-qarin na al-mufrid.